ما هي النصيحة في هذا الزمن المليان بالفتن وموضوع طلب العلم الشرعي؟ نقول الزمن الفتن معرفة الحق من الكتاب والسنة بالأدلة ومعاني الأدلة والثبات عليه. شوفوا يا إخوان، هذه 7 نصائح في القرآن الكريم مهمة في الفتن وفي غير الفتن. أولا، معرفة التلاوة الصحيحة، كيف نقرأ القرآن صح. 2، حفظه أو حفظ ما أمكن منه. 3، معرفة تفسيره ومعانيه. 4، تدبره والتفكر فيه. 5، مدارسته مع أهل العلم والأخيار. وكان عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن في رمضان كل ليلة. 6، تعليمه، علم أولادك وعلم اللي تستطيع من القرآن. 7، العمل به. 7، العمل به. هذه 7 أشياء مهمة جدا جدا، ولو قضيت عمرك فيها والله ما تندم. ممكن تروح يعني تقضي في علوم أخرى وتندم، لكن تقضي عمرك في 7 هذه في القرآن. أولا، تلاوة صح، وثانيا حفظه أو حفظ ما أمكن منه، وثالثا معرفة تفسيره ومعانيه، ورابعا تدبره، بعد التفسير التدبر، تفكر فيه، أفلا يتدبرون القرآن، وخامسا مدارسته مع الأخيار أهل العلم. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسون بينهم. وسادسا، تعليمه لغيرك، حتى لو تعلم ولا ذكر الفاتحة. وسابعا، إيش؟ العمل به. كنا ما نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها ونعمل بها. هذه والله، هذا والله الكنز العظيم، هذه والله 7 منهج الحياة. اصرف حياتك فيها، والله لن تندم، لن يندم من صرف حياته في هذه 7 في القرآن الكريم.